غير مبني في الكتب. هذا مبني مسلم في الكتب. هذا راجع الكتب الكتاب. لذلك غير ذلك ما يفهم الناس. فعل أمر غاب خلاص خلاص أيوة. خلاص خلاص. خلاص خلاص. ما أتوا. خلاص خلاص. ما أتوا. أيوة صحيحين قبل. لا مسلم. فعل أمر إنه مضي بنية. بسطاء. مبني على مبني على ايش؟ في محل ايش؟ طيب ايما ان لا حفيا ايش من اي انواع مفعول بالخصوص؟ لازم فتح الامور هذه هي التي تصحيح ايه؟ من اي انواع مفعول بالخصوص؟ الثلاثه أتى أسمع لا تقول لي وين أنواع مفعول المصدر؟ ما تعني بين الموكل وبين هذا مثل يهدي هديا الموكل وكلم الله موسى تكليما فقتل وتقتيلا وأما إذا كان موطوف يصير نوعي أو مضاف نوعي وهذا آخر توكيدا أو نوعا لدين أو عدل تشارك سيرتين سير الجيل آخر أم سعود إذن علامة النوعي أنه يكون موصوف أبدالت فلأ لا إما أن خفيا لحبتني لحبتني ليس على بك متعلق بإيه تعلق أو ها؟ اللام هنا بمعنى إيه؟ بص هات يا ولد لا مجر ولا هات سؤال سؤال نفسه لا ما أتذكر لا أريد الجواب أريد السؤال حتى أخذ من يتشكك يعني في القواعد من أنها حسبها حتى تسأل عن هذا الشيء أريد السؤال لا حول أمشي. اللام هذا بمعنى ايه؟ وين نصيره كمان؟ وين؟ وين كمان؟ دمنا الله حالك يا جميل الله حكم معه عيب هذا السؤال الذي اتلى عليه يعني قول الشاعر فأولأت إيماء خفيا لحبتني لحبتني هذا لا لحبتني المتعلق بإيه أيوة يا شيخ هما ما عندك القارئ يا شيخ لحبتني ليه اللام هناك ما بمعنى ايه اكتوب جرسكم حاس ونخرجاني فيها في الدولة اللي ايوه يا شيخ التعليل ايوه ما في تعليل ايوه ايوه اللام هناك في البيت هذا وعو ما اتوب ايما انا اني لا انسب اليك انا هذا على خلاص وصلني وانا صدقته ما اقول لك اللام هناك بمعنى ايه عقد وين يثيره في القرآن؟ كل نجم أجل مسمى إلى أجل مسمى إلى حق هذه نعم بمعنى اللام هناك من معنى إلى لله عين لله عين حق أن تكون الملك اللي يستحقها نحمد الله ما في السماوات ولا في الأرض يمشي امشي امشي لله عين حفتر بمعنى اله نعم لا حفتري نعم هذا المعنى الصحيح الايمة يكون ايش انتهاء من حفتر ابدا او ما تتعدى بإله يا سنجيطي هذا يجعل لا ولكن ما يعرف نعم عربي ما يعرف هذا بالتشكيل كيف سنجيطي اللي يفعل لا لا ها ما تشوف الا هذا يا شجاع اشف والنام للملك لينتهي ولا للانتهاء حتى ولا بعد. لكن هذا البيت الذي يدل عليه. لو فهمت البيت هذا اللي شرحته هذا البيت الى حد قريب الايمان لا يكون الا الى الشيء. الإيمان ما هو الذي ما تكون للتعليم. هذا كلام باطل. ما قاله عربي بعدين متعلق بأومة. هذا متعلق بأومة. ترى إذا نعرف فيه هذا معنى معنى إله. هذا ترى إذا نعرف فيه أيوة صحيح. هذا من انتهاء حتى ولا مؤمنة ومسلمة مثل قوله تبارك وتعالى كل يجري من أجل مسمى. ذكرها أيضا موجودا. أخي اسمك أنت فلله عينا حبتني أيما فتى. هيا عم فلله تبع هو هذا مقدم. نعم عينا حبتني كان ايش الجملة هذه من اي الأثار هذه الجملة. نعم هات الله نعم هذا طيب تلقين. هذه تلقينية جملة تلقينية هذه الشيء اللي يوصلي هذا يخرج من الفقر. لله يدره يخرج من الفقر. ما إن كان حالتك هذا تخرج من الفقر. أبو بلغت يعني ما في هذا. أنا لو أردت وأنا أعطيها الجواب فكان يبدو ولا يخش واحد حتى يفهمها. لأن القواعد هذا لا تعرف إلا يعني بالمنحة. جزاك الله أكبر. أنت يا ولد عين مضاف وأحبر المضاف. طيب أي ما فتن إيش على ولد أي مضاف أي حال منها والماء وما لا يعني أي ما غير فتن هذا إيش على ولد نضاف هذا مجرور وانا على متجر كثة مقصرة على آخر من عمر التعب عن الأليف المحبوب أليفة ليش أليفة على الألف ليش أليفة تعذر للتعذر أليفة الحركة هي التي لا تفعل التعذر. وأما ليف هذا حدوها الانتقال الساكن التنوين هذا والأليف الأليف ساكن والتنوين ساكن. لماذا بقي رسمه يا شيخ؟ نعم لماذا بقي رسمه؟ ماذا بقي فتن ما بقي يا هذا الذي بقي ليف راح تنوين. ولكن إذا راح التنوين هذا يرجع لي حتى لو كنت فتاة نعم فتاة لا يجب يرسمون الشعب هذا الشيء معه تلمين تلمين التمثيل تلمين التمثيل يا حرام الله وين المعرفة وين المعرفة حتى فتر هذا ما تعرف عنه أي ما فتر ما هو كيف ما هو نعم هذا حال نعم نعم الحال يكون معرفة يعني إذا إنه حفر المعرفة حفر العلم معرفة حفر العلم علم هو يمدح حفر أمين كارت هذا هي التي تقولين كارت أمشي. وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقة أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة. ولذلك ابن مالك قال كمل بها الكلام أيها الاستطية وأيها الاستفادة أنت إلا المفرد العلم إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا المفرد العلم فإن إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأي تضرب أضرب الموصولة إيش أقول لك ملازمة للإضافة. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظ. لا تقطع علي نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأي تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب أنتم أكتبوا القواعد العربية الآن وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال والزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر والزموا إضافة لدن والزموا إضافة لدن فجر وألزموا الجمع العربي لدن إضافة الإضافة إلا أنهم نصب غدوة بها لدن غدوة إنما هو رفع ونصب غدوة بها عنهم نذر ونصب غدوة بها عنهم نذر عن العرب أو إذا نصبت إيش عربه أمير لا إيش غيره خبر كان المحذوف خبر كان المحذوف إذا رفعوا ما بعدها إذا رفعوا ما بعد ماذا لا بعد لدن يعني يكون يكون مبتدا مؤخر هذا يكون كان هذا تام فاعل لدن غدوة لدن غدوة لدن غدوة وفقعس هذا نظمه ابن مالك الكافية فقعس قبيلة فقعس من العرب لكن يا شيخ أكثر حد كان معصنا أن يكون بعد إن ولو ولو هذا كمان لا الأكثر لا كفر كتب فقعس هذه لغة لبعض العرب يا جميل لغة لبعض العرب هذا فقعس نعم ولا يقدر يعني البيض هذا يرد طيب إذا كان هذا النصر تكون تمييز تكون تمييز ما أو خبر كان حدوث أمثال انظر من الكتاب ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر للسكون يقتل ومع مع مع فيه حدوث ولكن ومع مع فيها قليل محمد نايم يا شيخ لا ما في السؤال لا ما في لا ما في السؤال يا شيخ ما في السؤال يقول الأمة نائمة الجهاز مثل هذا أنت مع ما فيها قليل ونقل لكن وكسر للسكون يقتل كلام صحيح أنت نعم ومع مع فيها قليل من وقيل مع مع مع فيها لغة ربيعة مع والله معكم القراء ولكن قليل لعلها ليست تبين واضح مع باع فيها قليل وغطل يربيعها كمان من العربية قبل ربيعها ما أقرأ الواحد من كيف جاءت القراءة جميعا والله معكم اتفور أمس أنا ذي ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ونقل فتحها وكسرها اتصلت بسكون مثل مع القول مع القول مع القول هذا بالفتح على الأصل نعم على الأصل مع القول هذا على لغة مع إذا كان بعده ساكن أو مع ابني مع ابني فلان مع ابني فلان يلتقى الساكن تكسر طيب وأنا مبنية تكسر ما هو مبنية إذا كان ما بعدها ساكن ما هو مبني ما هو مبني ما هو إلا عند ربيع السكر وأما ما سبه ذلك مو أعرف قراءة والله معكم هذه مبني على السكر هذه قراءة سنة. لا تسأل سكر من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع فأما لدن فالابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الضربية وابتداء الغاية شوف هذا اللي قال اللي يبنونه وعدم جواز الإخبار بها وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الضربية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما علم هنا المطلق يا شيخ هنا علم هو المطلق أو التمييز لا هو المطلق السنة الماضية قلت علم هنا عرفانية يا شيخ نعم هذا الذي تكون هذا من المفعول هذا علمناه من لدنا علمنا هذا يعرفون أنا هو الذي يعرف الآن لا تستعجل بها اليوم جاء الحادي الإسلامية البغوي من التفاتر المعتبر الذي يعتبر فيها وعيد على من يقول برأي فتوى الآخر أنت علمناه نعم هنا بمعنى عرفه علمناه وعلمناه من علما أقول علما هذا يعني يجب أن تكون مسؤول إنسان أو مصدر يتكون مسؤول إنسان علمناه من لدنا علما زي العمل العامل عمل هذا ايش يحتمل ان يكون مفعولا به ويحتمل ان يكون هذا زي هذا ولكن الكثير ان يكون مفعول مفعول فكان مع الفعل الذي يصنع معه علم ان هذا تكون هو مفعول عالما استمع ما علمناه في الصوت امسك غير قيام الله أعلم كان المفعول مطلق لكن الشيخ مصدر علم ومتعليم لا أخي لا يعلم من الحروف علمناه صناعيا كما قاله ابن مالك في الشيخ هذا علم ما له مصر العظيمة القياسية المصر القياسية علم ما جاء في الإنسان العلم وعلم قياس مطلق معلم وعلمناه من لدنا علما هذا يعني تستمع معه في الحروف الأصل لأن الحروف الأصل عظيمة وهنا علم بمعنى عرف نعم عرف قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه

تمنع للضم إذا أضيف مضاف إليه ولم يمنعه، مثل لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا لويا مضاف من قبل غلبي ومن بعد أضيف مضاف إليه غلبي من لويا يسمع له فبنية على الضم، هذا معنى. وكذلك تحت واضح تحت وفوق وغير ذلك وغيره كمان ما يمر غيره من ذلك أنشر. وأما الأحبار الثلاثة على الباقية تعرف وهي إيه؟ أن يعلم مضاف إليه ومن بياه يخضوه مثل ومن قبل نادى مبدا كل مولى تضاف قبل وبعد. نعم ومن قبل ذلك هذه الحالة الأولى التي تعرف، والحالة الثالثة أن يخضع عن الضف الثانية. لا أنا خلينا يصير كلام. والحالة الثانية من الأحوال الثلاثة